يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن النجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هذه تقدم تفسيرها في الدرس الماضي. ثم قال جل في علاه: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هذه الآيات في إبطال الآلهة المزعومة التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يتحدث عن من يعبد آلهة مخلوقة وليست بخالق ولا تستطيع أن تخلق، فمن يخلق كمن لا يخلق. ثم كرر هذا الكلام مرة أخرى فقال: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هم أنفسهم مخلوقون، فكيف تكون هذه آلهة وهي مخلوقة؟ كيف تكون آلهة وهي عاجزة عن الخلق؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. هذا أيضا أمر آخر، وهو أنه ميت لا يشعر بشيء، لا يسمع، مثل أصنامهم هذه أموات غير أحياء. وما يشعرون أيان يبعثون. ثم تكلم الله تعالى عن صفته فقال: إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى، يعني لا يقبل شريكا ولا يقبل مضادة ولا يقبل أن يكون معه أحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا التوحيد لله وإثبات وحدانية له سبحانه. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ولاحظوا يا إخواني تعلق الإيمان بالآخرة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالذي يؤمن بالآخرة يستحث هذا على الإيمان بالله، ومن أنكر الآخرة كان بطبيعة الحال لتوحيد الله أشد إنكارا، كما كانت العرب في بداية الإسلام في جاهلية عظيمة، وكانوا لا يؤمنون بيوم القيامة ولا بيوم آخرة، بل يقسمون أنه لا تقوم ساعة ولا يوجد ساعة، وكانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ما هي إلا حياة من الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمبعوثين. دائما إنكارهم للبعث، وترتب على هذا إيمانهم بآلهة أخرى، جعل الآلهة إله واحدة إن هذا الأشياء العجاب. لذلك كانت مقاصد القرآن الثلاثة التي تدور عليها تقريبا كل سور القرآن: إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى، وإثبات البعث، وإثبات النبوة. وبالمناسبة هذه إلى اليوم هي المعركة الفكرية القائمة، يعني مواجهة الإلحاد ومواجهة المنكرين لتوحيد الله سبحانه وتعالى. يعني هناك من لا يؤمن بالله أصلا، هؤلاء الملحدين، هناك من يؤمن لكن يرى أن معه آلهة أخرى، هناك من يؤمن به واحدا سبحانه لكن لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذه القضية، قضايا الثلاث، هي المحاور الثلاث الرئيسية التي يعني يدور حولها القرآن. قلوبهم منكرة ومستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. لا جرم يعني حقا، وأسلوب تأكيد، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. والله تعالى أكد على خطورة الكبر، لأنه من أعظم أسباب الابتعاد عن الحق. يعني بعض الناس يستكبر أنه ينقاد للحق، يستكبر أنه يملى عليه إلى أن يستكبر أن يوحد الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة، ذرة صغيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، الذر طبعا النمل الصغير، يتوطاهم الناس بأقدامهم، يغشاهم الذل من كل مكان. يعني من العقوبة من جنس العمل، تكبروا في الدنيا فذلهم الله تعالى في الآخرة. فمن أعظم ما يرد الناس عن الحق الكبر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الحديث لا يتزنى متكبر إن كان في قلبه قذر من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ترى هذا ضابط رائع، الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. كل أنواع الكبر ترجع إلى هذين النوعين، إما متكبر عن الحق فيرده، أو يحتقر من دونه. فهنا قال سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، يعني قصص السابقين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من أعظم يا إخواني المصائب التي تقع الإنسان أن يحمل ذنبه وذنب غيره. يعني لو كان يحمل ذنبه هو لكان الأمر هين وممكن الله تعالى يغفر، لكن يتحمل ذنوب الآخرين، يعني هو متورط بذنوبه، فكيف يعد ذنوب الآخرين؟ دعاة الضلالة يتحملون ذنوبهم وذنوب الآخرين. كل من دعا الناس إلى الضلالة فعليه من الوزر كأوزار من تبعه، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا قال الله تعالى عنهم: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، يعني ذنوبهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من قواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني كل من مكر في هذا الدين فإن الله تعالى يأتي بنيانه من القواعد، يعني من أساسه، فيدمره حتى يخر عليهم السقف من فوقهم، يعني يصبح ما بناه ومكر به لهدم الإسلام يسقط عليه ويدمره هو، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات: في الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم، مجمل ومفصل، يدعو الله به العباد القيام بشكره وذكره ودعائه. طبيعة الإنسان الظلم والتجرع على المعاصي والتقصير في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله. مساواة المضل للضال في جريمة الضلال، إذ لولا إضلاله إياه لاهتدى بنظره أو بسؤال الناصحين. آخر فائدة: أخذ الله للمجرمين فجأة أشد نكاية لما يصحبه من الرعب الشديد بخلاف الشيء الوارد تدريجيا. إن الله قال: فأتاهم الله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، مفاجأة، خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. نسأل الله السلامة وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على فهم كتابه. وآخر دعوانا الحمد لله.